الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أنا أقرأ القرآن مما حفظت من دون مسك المصحف، فهل يعتبر هذا هجرا للقرآن؟ الحمد لله، بما أنك لا تزال تقرأ حتى ولو من محفوظك فإنك لا تعتبر هاجرا للقرآن إن شاء الله، ولكنك تعتبر قد حرمت نفسك من قراءة العلم والقصص والعبر والمواعظ والأمثال والأحكام من الآيات التي ومن الآيات والسور التي لم تحفظها. فإذا أنت لا تعتبر إن شاء الله هاجرا لكتاب الله عز وجل ما دمت لا تزال تقرأه وتشرف لسانك بتلاوة آيات الله عز وجل، ولكنك قد حرمت نفسك من خير كثير من تركك لقراءة كثير من السور والآيات التي لا تدخل في حيز محفوظك، فأنا أوصيك بالثبات.